قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أنه لا تجيب عتاقة رجل وعليه كتين يكيد جمال وأنه لا تجيب عتاقة الغلام حتى يحتلي أو يطلب مبلغ المحتلي وأنه لا تجيب عتاقة المولى عليه في مال وإن بلغ الحلم حتى يجي ماله. نهاية هذا الباب يأتي مالك رحمه الله بيان من يصح عتقه، من الذي يصح العتق منه، وبين بأن الذي يملك حق عتق الرقاب ابتداء كل من كان له حق التصرف في المال، من يصح تملكه ويصح تصرفه. إذن الغلام دون البلوغ يحق بيعه وشراؤه ولا ما يجوز؟ قل يجوز في الأشياء البسيطة للتمرين، لكن يعقد صفقة عمارة يبيعها ولا يشتريها لا يجوز ذلك. إنسان محجور عليه في ماله، مدين للغرماء، هل يعتق عبيده؟ لا، سدد بيعها وسدد الديون. مجنون لا يعقل احسن التصرف يعتق عبيده؟ لا. اذا كل من لا يصح تصرفه في العقود والمعاملات لا يصح العتق منه، وهذه قاعدة عامة. كذلك يذكر مالك في اخر الباب من كانت عليه ديون واصحاب الديون يطالبون وعنده عبيد بقدر سداد هذا الدين فيقول اذهبوا انتم احرار لوجه الله. يا اخي حرر نفسك اول، لان الانسان اذا مات رهن في قبره بدينه، وحقوق العباد مقدمة، والعتق ابتداء تبرع وتطوع، فهل تفعل تطوع وتترك واجب؟ لا. من كان مدينا وله عبيد لا يحق العتق منه حتى يسدد الايه اصحاب الديون. وبالله تعالى التوفيق.